يمر به أشياء يقول هذا على خلاف الأصول، هذا على خلاف القياس، مع أنه ثابت بالكتاب والسنة، نقول هذا قول باطل، ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل. ثم نقول إن السلم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة، مصلحة المسلم والمسلم إليه، والمعقود عليه معين ولا غير معين؟ غير معين، فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم. طيب نرجع. نعم طيب طيب في مراجعة اليوم باب الرخصة ها؟ باب الرخصة في العرائي وبيع الأصول ها؟ طيب نراجع ما بقي منها إن كنا لم نراجع أولها، ونراجعها من أولها إن كنا لم نراجع شيئا منها، وإن بقي من الوقت شيء أخذنا درسا جديدا كذا إن شاء الله. خلاص نعم عليان. نعم نعم اللي غيره ما يؤبر، اللي غيره الصحيح إن البشر ما يؤبر، لكن يؤبره رب العالمين. أخرج إلى البساتين تنظر على السنابل أشياء كالهباء، أشياء كالهباء، هذه بإذن الله إذا يقول الناس إنها تأبير لها. ولذلك نحن قلنا لكم المرجع في هذا إلى من؟ ها؟ إلى أهل الخبرة. ها؟ إلى أهل الخبرة. إذا كان الأرض مثلا يعني إذا أن النخلة الأرض تتباع النخلة، فقام مثلا في مدينة أخرى أن الأرض لا تتباع، واشترى أحدهم من المدينة إلى مدينة أخرى. لازم علم. ما علم وما ماتت النخلة. ما خالف، يروح للقاضي يفصل بينهم. يفصل بينهم والقاضي. يفصل بينهم القاضي. إذا اشترى نخلا قد أبرت واشترط أن تكون له، ثم باع على بائعها، هل البائع له أن يشتري؟ يقول إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له، ثم باعها المشتري على آخر، فالثمر للمشتري، للمشتري الأول، ما لم يشترطها المشتري الثاني له. ما تعلقت بنفسه، ما عمل فيه. إيه لكن لا تعلق بنفسه لأنه شرطها، وشرطه أن تكون له، سيزيد به الثمن، البائع ما هو راح يتركها له إلا بشيء. نعم كيف ينتفع فيها النخل؟ كيف ينتفع فيها إذا صار الأرض ما ينتفع؟ لأنها الآن كل النخل اللي شارك ولا يبقى الأرض معروف. هو إذا اشتريت نخلة وقلنا إن الأرض لا تتبع النخل لأن الأصل لا يتبع الفرع، بقيت النخلة في أرضك حتى تبيع، حتى تبيع، ما طالبني تقول وخرها، معلومة هذا. لا العرف عندنا الآن، العرف عندنا إذا وقع العقد على الشجر تبعه الأرض، حتى المكاتب الآن اللي أشوفها أنا أسمع المكاتب القديمة يقول باع عليه الأثل، باع عليه أثله، فيشمل يشمل أرض، باع عليه نخل الفلان فيشمل أرضه. لكن الفقهاء يقولون إذا باع الأصل تبعه الفرع، وإن باع الفرع لم يتبعه الأصل إلا بشرط. نعم شيخ عند في موضوع أبو بالسلام ذكرت مثال على السيارات، على بيع السيارة. نعم مثلا واحد راكب واحد سيارة ها؟ نعم والثاني اللي راكب من راكب جبت سيارة زيارة مر على السيارة حول وجاء لمه وقال له السيارة الفلانية أبا بيعها مر عليها وش قال؟ ما يخالف إذا كانت لم تتغير يجوز العقد عليها، لكن السلم يبي يعطيه قروش ولا يسلمها إلا عقب سنة. نعم يا محمد. إذا قول العلم على خلاف الأصل وهو القرآن والسنة تدل عليه، وش الأصل اللي يقولون؟ يقول مثلا ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، هذا يقول ما هو عنده، هذا ما هو عنده، فيكون على خلاف الأصل. نعم نعم. تعبير المؤلف رحمه الله في قوله باب الرخصة ماذا يدل عليه حسين؟ على أنها مستثناة من شيء محرم، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب. وما هو الذي استثنت منه؟ أي نعم. أي نعم. العرايا إيش؟ لكن مستثناة منين؟ من البيع، من مواضع البيع. إيه. من النهي عن بيع التمر بالتمر إلا متساوي. عن بيع التمر بالتمر. نعم. نعم، مستثنى من بيع الرطب بالتمر. طيب، وهل بيع الرطب بالتمر محرم؟ الدليل. ما الدليل على هذه المسألة بعينه؟ لا، قول في رواية مسلم لن يشتريها لأهله. نعم. قول أحد زيد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب التمر. لا. عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع رطب التمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قال نعم، وقال لا إذا، فلا إذا. نعم. واضح؟ هذا حديث صريح في الموضوع. طيب، ما هي الحكمة في الترخيص في العرايا يا أحمد؟ لأنه مشتري. الحكمة. بندر يعني التسهيل، تسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها. طيب، ما هي الحاجة حجاج؟ الحاجة الحاجة إلى هذا الرطب والتفكر به. من الذي يحتاج؟ يحتاج المشتري. المشتري يحتاج إليه. نعم. طيب، صح هذا؟ وهل يمكن أن يحتاج البائع؟ عبد الرحمن، يمكن؟ هل يمكن أن يحتاج البائع إلى رطب؟ إلى تمر؟ لا، قصدي أن يحتاج البائع إلى رطب. يكون عنده تمر يابس وما عنده رطب، فيحتاج إلى أن يتفكر مع الناس. لا، البائع عنده رطب. هل يمكن يحتاج إلى تمر؟ يمكن. هل يكون عنده المال وإذا تركهم على النخل أكلوه جميعا؟ أكلوه جميعا. والتمر يكون يشف يا فايدين. لا يشف يا فايدين، ما أكلوا يا شيخ. لا، يشتري لهم تمر عشان يمسكهم. على كل، نعم، على كل حال يكون أهجى لهم. طيب، العرايا لها شروط، يعني جواز بيع العرايا له شروط. نعم. اي نعم. اولا لابد من حاجة المشتري. لابد من حاجة المشتري، فان لم يكن له حاجة فلا يجوز. طيب، الثاني ان يخرص الرطب بما يؤول اليه تمرا. طيب، يعني ما يقال انه يعادل بالتمر الان، ها؟ ولا الآن؟ يعني لو قال أعطيك صاع من الرطب الآن بصاع من التمر. لا، الرطب الآن صاع، أجيب الصاع وأحط فيه رطب وأجيب الصاع وأحط فيه تمر. نعم، على ما يوليه الرطب تمرا. طيب، الثالث خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. نعم، أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وفيما زاد عليها تحريم بلا تردد، وفي الخمسة تردد. طيب، نعم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل لأنه علل. لأنه إذا جذ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر. طيب، نعم، عدنا المنان. اشترى التقابض قبل التفرق. كيف القبض؟ في النخل بالتخلية، بإيش؟ بالكيل، بالكيل والاستلام. طيب هذه خمسة. نعم أحمد، لا يكون عنده نقد يستطيع أن يشتري. أحسنت، ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا. طيب عبد الملك، أن يأكلها رطبا، فإن أخرها حتى تيبس بطل البيع. طيب نشوف من اللي ما أخذ. أخذت يا عبد الرحمن؟ أخذت. أي نعم، تساوي بين الرطب والتمر، هو ما قلناه. هذه سبعة. نعم، أن يعني يكون التساوي بالكي. طيب ها ايش قال النقود؟ لا، بناء على الغالب، بناء على الغالب. لو كان عنده اي نعم نعم، هذا بناء على الغالب. نعم ها اي ذكروه. نعم ثمانيه. اي احنا عدينا ثمانيه الان، مش عارف كيف المعتبر. نعم يدخل في المعتبر. نعم بعضها يدخل في المعتبر. ذكرنا ثمانية الآن. طيب يلا يا حسن، ما حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ ها؟ لا يجوز. ما هو الدليل؟ حتى يبدو صلاحه. طيب هل المنهي البائع أو المشتري؟ نهى البائع والمبتاع. طيب الحكمة من ذلك أحمد؟ ها ما في شيء؟ عبد الرحمن؟ أنها قد تفسد. نعم، فلا ينتفع بها المشتري، ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى عداوة والبغضاء. السلام. إلا إن شاء الله الساعة واحدة ننهي الدرس ونروح هناك. طيب متى يجوز بيع الحب فهد؟ حتى يشتد. ما معنى يشتد؟ ييبس؟ لا، لا هو مو بيخرج من السم. حتى يصفر. ايش يصفر؟ يصفر. لا يا الله. نعم يحيى. لا نعني الزرع، بارك الله فيك. اي نعم الحب. اي لكن فيه الحديث عن الرسول عليه حتى يشتد كما قال لك فهد. وسؤال الان ما معنى يشتد؟ نعم ما يحتاج إلى كل هذا. نعم ها قيل ولكن ليس صحيح. يشتد يعني يقوى. نعم ويتصلب. لا لا، لو يبس قبل أن يصل إلى هذا الحد ما نفع. يعني لو أصيب مثل بعاهة هو يبس ما صح بيعه، حتى يقوى ويتصلب. طيب فإن باعه زرعا، إن باعه زرعا نعم جاز. علف. طيب الدليل من الحديث؟ الدليل يقول من الحديث اي نعم انا على الحب، يعني نهى عن بيع الحب حتى يشتد. اما اذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل بحديث. نعم طيب انتهى الوقت. درس جديد بارك الله فيك. باب السلام. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلام والفرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بس هما كملنا البحث في المناقشة، أخذنا العراية بارك الله فيه، ما فيه إلا باب العراية. وش فيه؟ ما فيه. طيب ما يهم نأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا اشترى رجل ثمرة عبد الرحمن إبراهيم وتلفت، فضمانها على من يكون؟ هنا ثمر جائحة، هل كانت سماوية أي أو غيرها؟ إن كانت سماوية سؤال عن رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل فتلفت، فعلى من يكون الضمان؟ فعلى من يكون الضمان؟ قل على البائع ولا على المشتري؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع، كذا. ما الدليل؟ لو بعته طيب، وإذا كان بفعل آدمي؟ نعم نعم، فكان يمكن تضمينه، فالبائع المشتري مخير، إما أن هو يطالب يمضي البيع ويطالب المتلف، أو يفسخ البيع ويكون المطالبة البائع. طيب، وإذا كان من آدمي لا يمكن تضمينه أحمد؟ تكون كالجائحة السماوية على البائع. طيب، وإذا كان من فعل المشتري يا خالد؟ نعم، لا يرجع للبائع، لا يرجع للبائع بشيء لأنه من فعله، كذا. إذن أربعة أقسام: بآفة سماوية، بفعل آدمي يمكن تضمينه، بفعل آدمي لا يمكن تضمينه، بفعل المشتري، كذا. نعم، باقي بالبهيمة. طيب، إذا كان بالبهيمة فيضمن صاحب البهيمة إذا كان إن أتلفته أي وقت؟ لا لأن البهيمة يعني لا يهدر ما أتلفت دائما. إذا كان يعني بالليل فتكون على بائع صاحب البهيمة. نعم. إذا كان بالنهار فيهدر. يهدر يعني بمعنى أن بائع المشتري لا يرجع على أحد بشيء؟ لا، يرجع على من؟ على صاحب المستهل، صح. طيب، إذا باع نخلا قبل أن تعبر يا عبد المنان، فهل الثمر يتبع الشجر يعني النخل أو لا؟ أنا قلت لك إذا باعها قبل أن تعبر. السؤال هذا، فهل الثمر يتبع النخلة أو لا قبل أن تؤبر؟ اترك إن باع. سؤال: رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل أن يؤبر، فهل الثمر يتبع النخل أو لا؟ لا يتبع النخل. تعني من أبه؟ أنا أسألك قبل أن تؤبر، كيف تقول من أبه قبل أن تؤبر؟ ها؟ سيف. نعم يتبع النخل، يتبع النخل وإن كان بعد التأبير. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قبل أن بعد أن تؤبر فورثها للبائع ما لم إلا أن اشترط المبتاع. طيب إذا اشترط المبتاع يا غانم هل تكون للمشتري؟ إذا اشترط المبتاع هل تكون للمشتري أو لا؟ إيه؟ تكون له. يبقى عندنا أشكال. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، تبعا لا استقلالا. ايش تقول؟ لا لا، السؤال الآن المشتري اشترط الثمر بعد التأبيد كذا؟ إذن الجواب صحيح. طيب ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري؟ لأن صاحب النخل علقت نفسه بهذا الثمر، فأعطى الله يعني الشارع أعطاها حظ، يعني عطل نفسه. وأيضا صار لعمله أثر في صلاحه. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع؟ هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع من قوله إلا أن يشترط المبتاع؟ يؤخذ من جواز الشرط؟ توافقون على هذا؟ طيب يبقى عندنا إشكال يا محمد الشميمي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا بيع وشرط، فما الجمع بينه وبين الحديث النهي؟ نقول أن الجمع بين هذا الحديث نحمل الحديث عن نهى عن بيع وشرط نحمله على القواعد الشرعية التي أتت من قبل، وهي قد تكون في مثلاً بيع العينة لأنها بيع. يعني يحمل على شرط باطل، على شرط باطل، أما إذا كان شرط صحيحا فهو صحيح. طيب هل تذكر يا أخ اللي وراك يا فهد، هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا؟ فهد نعم. نعم صحيح. طيب أبواب السلم، نحن عرفنا السلم والقرض والرهن، عرفناه السلم شاكر. نعم الدفع على التقديم، التقديم اسم مصدر من التسليم وهو التقديم. زين وهو تقديم العوض وتأخير المعوض. له اسم آخر السلف. طيب هو عقد في الذمة على هو عقد على الذمة على هو عقد على هو عقد على. طيب عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مخلوف في مجزوع. أحسنت، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد. هل يصح هل يكون حجاج السلم على شيء معين؟ هل يصح عقد السلم على شيء معين؟ يصح. نعم إذن كسرت السوق. أحمد ها أحمد لا وهذا أحمد الخليل يلا. لا يجوز السلم في شيء معين لأنه لابد أن يكون موصوف في الذمة. نعم موصوف في الذمة. طيب إن كان معينا موصوفا أو مشارا إليه فإنه لا صح.

هنا. نعم يا أحمد. بالنسبة لشرط الأجر والخلاف الموجود فيه، هل في ثمرة؟ لأن لو شخص مثلا أسلم إلى معلوم، إيه؟ ما هي مشكلة، لا تسميه بيع، إيه؟ ولو أجر سمى أسلم. إيه ترتب عليه، لأن شروط، لأن في السلم شروط ما هي موجودة في البيع. يبي يجينا إن شاء الله، أصبر عليه. نعم. أشرفنا في السلام أن يكون بثمن مقبوض من إجراء، هي مقدمة. نعم. واللي عليه العمل الآن في هذا استثناء الصنعة. أي هذا كثير من العلماء يقول ما يدخل بالسلم أصلا، ما صح، ما يصح، حتى لو سلمت ما يصح، ولكن صحيح أنه يصح. وأما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب، لأنه في احتمال أنه ما يصنع على ما تريد أنت. نعم. الإقرار سلمك الله إذا سكت، لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار إقرارا، أما وقد نطق وقال من أسلف فليس هذا، لا شرع. الآن نقول هذا ثبوت، ثبوت جواز السلم بالقول. لا، هو لما قال من أسلف فليسلف، إذن هذا حكم قولي. أما لو سكت وخلاهم على ما هو عليه صار إقرار. نعم. بس ما عندنا لفظ من آجر أو ما أشبه ذلك. نعم. أقول يا شيخ في استثناء الصنع. نعم. إذا دفعت مثلاً سلمت المبلغ أو بعض المبلغ. نعم. وضرب بينك وبينه عقد أجل، إلى أجل يعني معين، ثم انتهى الأجل ولم يفي بوعده، فهل من حقك تطالب المبلغ وتلغي ما بينك وبينه؟ أي نعم، من حقي كذلك. نعم. قول هذا مردود قول هذا الشيء أخلال القياس، أليس هذا يستثنى منه ما جاء في باب القياس، أنه ما أتى أخلاف القياس أنه لا يقاس عليه كالشفعة مثلا والحساب؟ أي يعني هذا قصده، لا ابدا، يقول هذا خارج عن القواعد الشرعيه. يعني اذا وجد له، وش يوجد مثله؟ وش يوجد القسامه يقاس عليه؟ يعني لو وجد قرائن قويه صارت اليمين بجانب المدعي. ها ها ايش اي انها ما يجعل حكم حكم القسامه. اي نعم. نعم. قبل أن نتكلم على المناقشة أقول إن بعضكم يطلب مني الإجابة على سؤال، وأكون مشغول وأقول له ائتني بعد هذا، ثم لا أراه بعد ذلك، فما هو السبب؟ هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم، ولا قال والله هذا ما أجاب من أبسأله؟ نعم، ولا ايش؟ ها؟ المهم ان شاء الله ما هي عن شيء هذا. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب السلم والقرض والرهن. سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة. اولا السلم ناقشنا فيه، القرض ناقشنا فيه، الرهن لم نناقش فيه. فما هو يا احمد؟ نعم، الرهن في اللغة الحبس. كل نفس ما كسبت غنيمة. نعم. وفي الشرع قبل السلاح توثيق دين بجاين يمكن استفاؤها. استفاؤه. استفاؤه. استفاؤه أو بعضه. منها أو من بعضه. يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. طيب. فإذا رهن ما يساوي عشرة. ما يساوي عشرة بخمسة، فهذا يمكن استفاء من بعضها. وإذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين، فهذا يمكن استفاء بعضها. طيب. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، ماذا يعني بقدومه عند الملك؟ قدم في هجرة، عندما هاجر من مكة قدوم الهجرة في أي سنة؟ من البعثة. طيب، قوله وهم يسلفون في الثمار. أحمد، الجملة هذه موضعها من الإعراب؟ نعم. والضمير يعود على من؟ أهل المدينة. لم يسبق لهم ذكر. لما قال قدم المدينة وهم، يعني أهل المدينة. طيب، ما معنى يسلفون في الثمار مهند؟ أي أنهم يعطون مثلا المزارعين والفلاحين يعطونهم مثلا يقدمون المثمن الثمن ويؤخرون المثمن، يعني يشترونها بدراهم مقدمة، يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا. طيب، قال من قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في ثمر فليسلف في كي، فليسلف معناه أنت فليسلف، وش معناه؟ ليكون السلم ليقع عقد السلف في كي. ما معنى فليسلف بس؟ فليسلم وش معناه؟ فليسلم. عجيب، هذا دور ما يجوز الدور. يلا امشي، الدور ممنوع. السؤال ما معنى فليسلف؟ طيب، فليسلف معناها فليسلم، فليسلم معناها فليسلف، ونمشي الى اخر الليل ونحن بس نقول هذا بهذا. ما معنى فليسلف؟ لا، عبد الله، فليقدم، فليقدم، عرفت؟ ومنه السلف، السلف لأن المتقدمون عنا. طيب، قوله فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يلا، إلى أجل معلوم. هل هذا القيد يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط؟ نعم، يعود على الصفة والآخر يعود على الصفة والموصوف، يعني القول أنه يعود على الصفة وهي معلوم، يعني إن أجل فليكن الأجل معلوما، وقول ثاني أنه يعود على الصفة والموصوف، أي لا بد أن يكون إلى أجل وأن يكون الأجل معلوما. طيب، زين. قال من أسلف، من الفوائد جواز السلم، ودنا نعد لا يفوتنا شيء. خلافا لمن قال إن السلم على خلاف القياس، مكتوب عندكم ذا؟ ها؟ نعم. لا، أربعة، أربعة. السلام، لا لا، رد على من قال إن السلام على خلاف القياس. إيه، أنت قلت جواز السلام أنه على خلاف القياس، على وفق القياس. يعني جاتنا الفائدة بس. طيب، الثانية بيان توسعة الشريعة الإسلامية. نعم. الثالثة اظهار الجهل يسير. الرابعة أنه يجب على المسلم في الكيل بقوله في كيل معلوم. إيش؟ أنه يجب علم المسلم في كيل لقوله إلى المعلوم أو الوزن. الخامسة أو الوزن لقوله. نعم. الخامسة أنه لو أجله إلى أجل مجهول بطل السلم أو لم يصح السلم. السادسة أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا. السابعة جواز، هذا بناء على إيش؟ إن القيد في الصفة والموصوف. نعم. السابعة جواز إسماع السلام. الثامنة اشتراط العلم بوصف المسلم فيه. طيب، الثامن من فوائد الحديث حكمة الشريعة في